أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. ذلك بأن الله هو الحق ذلك ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا Thank you. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

وقالوا أئذا صدق الله.